كانت الدنيا بتيجي عليا وتكسر نفسي. كان في بيني وبين أحلامي مليون سد بيفصل بينا وحاجز نفسي. من اللحظة دي بقيت معايا وأنا مش هقبل أشوفك خايفة، والجاي في حياتك ويايا في حاجة تانية أكيد مختلفة. انت الضحكة الحلوة في دنيا ما بتضحك ليش غير بالصدفة، لو حسيت بالبرد في ثانية لما عينيك تحضن أنا بدفى. لو نجمة بعيدة هجيبها لك هتكون بين إيدك في ثواني، أحلمي باللي حيجي في بالك عالم قلبي ده عالم تاني. أول مرة بشوف الدنيا بمليون لون، لهفة وحب وشوق وسعادة أمل وجنون. أول مرة بشوف الدنيا بمليون لون، لهفة وحب وشوق وسعادة الحب اللي انا قلبي سنين كان مستني. انا مش خايفة وانا مش خايف وهنخاف لي. اول مرة بشوف الدنيا